الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله تكلم لنا في الدرس السابق عن المواقيت، عن مواقيت الصلاة، وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر. فابتدأ الآن بذكر وقت الظهر، وأراد أن يبين لنا وقت الظهر وكيف نعرف دخول وقت الظهر، بأي شيء نعرفه به. فلما كان الموضوع موضوع فيه بعض الغموض ويحتاج إلى توضيح، المصنف رحمه الله عبر بكلمة اعلم أن الشمس، اعلم. واعلم هذا يجيبونه العلماء في مواضع الاشتباه، أي انتبه حتى أنك تفهم، لأنه صعب فهمه على كل أحد. فلذلك عادة العلماء رحمهم الله إذا قال اعلم فهو يذكرك إلى أهمية الموضوع وصعوبته، علشان أنك تنتبه كيف تعمل به. فهو يقول اعلم أن الشمس إذا طلعت، عند طلوع الشمس يرفع لكل شاخص. الشاخص اسم لكل شيء واقف، كل شيء واقف يقول هذا شاخص. فكل شيء واقف مثلا من جدار أو من منارة أو من نخلة أو من أي شجرة، إذا طلعت الشمس كل شيء واقف بازل للشمس تضرب عليها الشمس لابد يصير له ظلال. حتى الآدمي إذا يوقف في الشمس يطلع له ظلال ومعروف، هذا الظل معروف. فإذا عرفنا هذا كيف نعرف الزوال؟ الشمس ما طلعت يصير له ظلال طويل إذا صارت أول طالعة، وكل ما ترتفع في الجو ينخفض الظل، كل ما ارتفعت انخفض، كل ما ارتفعت انخفض حتى تتوسط السماء. فإذا توسطت السماء وهذا وقت الزوال وقف الظل، لأنه صار على مقدار الشمس فوق هذا الشاخص تماما وقف الظل. فإذا انحدرت عنه قليل، زالت عنه قليل، بدأ الظل يعود إلى جهة المشرق، لأنها هي اتجهت جهة المغرب، وكل ما بعكس طلوعه كل ما نزلت طال الظل، كل ما نزلت طال الظل، حتى بعد العصر يصير الظل طويل مرة واحدة. فهذا وقت الزوال، وهو وقت صلاة الظهر، ولذلك كان يعرفه العلماء، يضعون في المساجد في سطح المسجد شيء شاخص ويراقبون حتى يعرفون وقت الظهر. وربما علموه وضعوا حجر علامة عليه حتى انه يسهل على كل واحد يعرف انه اذا وصل الظل هذا الحجر ان هذا زوال الشمس. وهذا معمول في اكثر البلاد من قبل وجود الساعات، ولا يزال بعد الساعات ايضا حتى يعرف ايضا الزوال، ضبط الزوال. فهذا معرفة وقت الظهر. فاذا زالت الشمس الظل بدأ يعود نحو المشرق بشيء قليل، دخل وقت الظهر، معنى زالت الشمس. فاذا دخل وقت الظهر ايضا اضبط مكان الزوال وعلم عليه بعلامة. فإذا امتد الظل وصار طول هالشيء الواقف، طول الواقف أيا كان صار ظل مثله، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. والظل معلوم أنه يتفاوت، والزوال يتفاوت في البلدان. الذي في خط الاستواء غير واللي في الخط السادس او السابع غير، حتى انه مثلا في الجهة الشمالية اذا في الخط السابع ربما يكون وقت من الأوقات الشمس أصلا ما تطلع عليهم كل ليل لمدة 6 أشهر، وفي بعض الأوقات كل نهار ما يشوفون الليل، تجيهم الشمس يشوفونهم من تغرب يطلع الفجر، إذا اختفت عنهم من هنا أطلعت عليهم من هنا، ما بين وقت ما في وقت للعشاء، غروب الشمس طلوع الفجر. فلذلك يتفاوت باختلاف البلدان وتفاوتها، وأيضا يختلف بالنسبة لكل بلد، يختلف بالنسبة للصيف وبالنسبة للشتاء وبالنسبة إذا استوى الليل والنهار في وقت مثلا الربيع أو في وقت الخريف يستوي فيه، فهذا متفاوت. لكن هذا الأصل وهذه هي الطريقة لمعرفة الظهر، وهذا معنى قال المصنف رحمه الله: اعلم أنه إذا طلعت الشمس رفع لكل شاخص ظلا، فمدام هذا الظل ينقص فالشمس ترتفع، فإذا وقف علمنا أن هذا الزوال، فإذا زاد أدنى زيادة علمنا أن الشمس قد زالت وأن الوقت الظهر قد دخل. نعم. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، فيقصر الظل في الصيف. نعم، وهو الزوال، سمي زوال لأن الشمس توسطت السماء ومالت قليل، والزوال هو الميلان، مال عن مكانه، زال عن مكانه، فزالت سمي الزوال، وزوال هو دخول وقت الظهر. نعم. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء. نعم، يقصر الظل في الصيف لأن الشمس تتوسط فوق الرأس، ويطول في الشتاء لأن الشمس تكون بعيدة عنك في الشتاء، يعني في مثل هذه البلاد، ففي الشتاء بعض البلاد ما يرون الشمس، جهة الشمالية الذي هو الشمال روسيا الآن هذا ما يرون الشمس بضعة أيام، وحتى مثلا في شمال أيضا مثلا السويد، وما السويد جهتهم نفس الشيء، يجيهم يوم من الأيام النهار يصير 24 ساعة ما في ليل. ففي مثل هذا تختلف، لأن الشمس جعلها الله مثل ما ذكر الله سبحانه وكل في فلك يسبحون، فهي تختلف باختلاف البلدان كما تختلف. فإذا مثلا زالت أدنى زيادة فهذا الزوال، سواء في وقت الشتاء أو في وقت الصيف، إلا أن وقت الصيف يقصر الظل لارتفاع الشمس بوسط السماء، وفي وقت الشتاء يطول الظل لأن الشمس ما تتوسط السماء، تكون في ناحية منه ما ترتفع في الشتاء. أما بالنسبة للقمر فتجد القمر من في 30 اليوم يمر على مراحل الشمس كلها، فتجد القمر في الشهر الواحد يتوسط السماء ويكون في جانب السماء القمر، لأنه يدور على المنازل كلها، منازل القمر في 28 يوم بالشهر، كل شهر ينزل، بخلاف الشمس، الشمس منازل القمر تنزل ب13 يوم وهي في منزلة واحدة من منازل القمر، فالقمر يتغير مثل تغير الشمس كل شهر، أما الشمس لا، في 6 أشهر تصل إلى ما وصل إليه القمر في الشهر الواحد. فلذلك يعرف هذا زوال الشمس إذا اتجه الظل سواء كان طويلا أو قصيرا فيها المشرق، نقول زالت الشمس. نعم. ويختلف بالشهر والبلد. نعم، يختلف في الشهر ويختلف في البلد ويختلف في الأوقات، أوقات الشتاء غير وأوقات الصيف غير وأوقات الخريف وأوقات الربيع. نعم. وتعجيل لكن الزوال ما يختلف، الزوال هو إذا مالت الشمس، لكن الشمس أحيانا تتوسط فوق وأحيانا تكون على تزول، ولو كانت في ناحية من الجو ما توسطت، فهذا الزوال هو في كل وقتنا. وتعجيلها أفضل. نعم، تعجيل صلاة الظهر أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تأخير، بل كان يصليها عجلة، اللهم إلا في شدة الحر عندما يطول النهار للغاية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم باشتداد الحر يؤخر الظهر، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولذلك ورد الدعاء المأثور أنه في شدة الحر، إذا كان يوم شديد الحرارة يستحب للإنسان أن يقول لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر نار جهنم. وإذا كان في الشتاء في أشد ما يكون من البرد يقول هذا الدعاء لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير نار جهنم. فإذا أذى بهذا الدعاء يقول الله سبحانه وتعالى أشهدك أني قد أجرته منك. فهذا فيه الدعاء ينبغي للإنسان أن يقول في شدة الحر وفي شدة البرد، فهو يشتد البرد في هذا ويشتد الحر في التصوف. لذلك النبي قال أبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالظهر، لكن هذا خاص في وقت شدة الحر في الصيف، أما بقية الأوقات فالأفضل المبادرة في صلاة الظهر. نعم. وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. نعم، تحصل فضيلة التعجيل عندما يسمع الأذان يعرف دخول الوقت يقوم وتأهب، إن كانوا في حاجة إلى قضاء حاجته قضاء حاجته وتوضأ، إذا مضى عليه 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، فهو في أول الوقت. المهم أنه يتأهب في دخول عند دخول الوقت لها، فإذا تأهب هذا يعتبر في أول الوقت. نعم. وفي الحديث أول الوقت رضوان الله وآخره مغفرة الله وأوسطه عفو الله وآخره مغفرة الله، على أن الوقت، لكن الحديث هذا بعض العلماء تكلموا في سنده وأنه لم يثبت، وإلا فقد قسم هذا الحديث الوقت ثلاثة، أول وأوسط وآخر، فتحصل فضيلة في أول الوقت ولو تأخرت نصف ساعة ونحو ذلك، هذا تعتبر في أول الوقت. نعم. إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبرد. نعم، يستحب تأخير الظهر إلى أن ينكسر، يعني تنكسر حرارة الشمس ويكون للحيطان أظلة، الجدار ونحو ذلك والأشجار يصير لها ظلال، يمكنك تمشي مع هذا الظلال، فهذا هو الأفضل في شدة الحر. نعم. لحديث أبردوا بالظهر، ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة. نعم، يعني الإبراد مستحب حتى ولو أن الإنسان بيته ما عنده أحد أو في مزرعته بعيدة عنه المساجد، فالتأخير أفضل بحقه للإبراد امتثالا لقوله أبردوا بالظهر في شدة الحر. أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. نعم، لأجل أنه يعني إذا اشتد كان فيه مطر وغيوم ورياح وكذا، لو أخروا صلاة الظهر إلى قرب العصر ثم راحوا للمسجد وصلوا الظهر وانتظروا في المسجد لما يدخل وقت العصر وصلوا العصر، هذا فيه رفق فلا بأس بذلك، فيه رفق بهم. نعم، هذا بالنسبة إذا كان الناس محصورين ويمكن مثلا، أما إذا كان والناس كثير ولا يمكن حصرهم، نعم، فهذا في صعوبة. نعم. وهذا في غير الجمعة. نعم، هذا كلام الظهر، أما الجمعة فهي تقدم مطلقة في شدة الحر وشدة البرد، لأن النبي لم يؤخر الجمعة بل يبادر فيها، حتى أنه ثبت أنه ربما صلىها قبل الزوال عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول الصحابة كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة، والقيلولة ما تسمى قيلولة إلا إذا كانت قبل الزوال، والغدا ما يسمى غدا إلا قبل الزوال في اللغة يعني. نعم. وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا، ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما. نعم، من غير فصل بينهما، متى ما صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، خرج وقت الظهر ما فيه برزخ يفصل بين وقت الظهر ووقت العصر. نعم. ويستمر إلى مصير الفي مثليه بعد في الزوال. نعم، يستمر وقت العصر المختار إلى أن يكون ظل الفي طوله بعد في الزوال، فهذا المختار، ومن بعد هذا إلى يكون مثله من وقت هذا إلى أن يكون الظل مثله أيضا، هذا الوقت المختار، وبعده إلى غروب الشمس وقت ضرورة، يحرم تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت إلا من عذر. نعم. ويستمر إلى مصير الفي مثليه بعد في الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء. الصلاة فيه أداء إلا أنه يأثم بالتأخير إلى هذا الوقت. نعم، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. نعم، يسن تعجيل صلاة العصر مطلقا في كل وقت، ولا يستحب تأخيرها لأي أمر من الأمور، لا، لأنها أن الله سبحانه وتعالى بين شأنها وعظم شأنها وقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعند جمهور العلماء أنها صلاة العصر، وفي مصحف عائشة رضي الله عنها حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني جاء تفسير لها عن النبي عليه الصلاة بأنها هي صلاة العصر، وهذا رأي جمهور العلماء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعليها خصوص لشدة الاهتمام بها، وجاء الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما أخذ منه أهله وماله، فصلاة العصر مهمة جدا ينبغي أن يحرص عليها. أنا ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. نعم، يمتد بعد غروب الشمس غروب القرص كامل دخل وقت المغرب، ويمتد إلى انتهاء حمرة الشفق، كل هذا وقت للمغرب، فإذا انتهت الحمرة ولم يبقى إلا البياض دخل وقت العشاء، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه الشفق الحمرة، في حديث الشفق الحمرة، فالشفق هو الحمرة، ما دام الشفق موجود وقت المغرب، فإذا زال الشفق ولم يبقى إلا البياض الذي يكون في المغرب، هذا ما ينتهي إلا بعد ما يمضي ثلث الليل، فتدخل وقت العشاء. نعم، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة. نعم، يستحب تعجيل المغرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل المغرب، كان يصليها إذا وجبت، يعني إذا وجبت يعني الوجوب يعني سقوط الشمس، إذا سقطت الشمس غربت الشمس كان يصليها، وربما بعض الصحابة اللي في المسجد يمديهم يركع ركعتين فقط، يمكن يركع ركعتين ثم تقام الصلاة، فهذا يستحب تعجيل صلاة المغرب. نعم، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. نعم، إلا أنه يستحب ليلة جمع أي ليلة مزدلفة لمن كان حاجا، إذا انصرف من عرفات يستحب أن لا يصلي صلاة المغرب إلا في مزدلفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخر صلاة المغرب إلى أن صلاها في المزدلفة، فينبغي الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا. نعم، هذا يسن اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو صلاها في عرفة بعد غروب الشمس فلا بأس، أو في الطريق لا بأس، لكنه ترك السنة، ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالصلاة صحيحة. نعم، ليجمعها قبل العشاء تأخيرا قبل حط رحله، ويلي كما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم، ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. نعم، وقت العشاء يمتد من غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، ولكنها لها وقت مختار. نعم، وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق وهو ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. نعم، هذا يبين الفجر، الفجر فجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فجر يحل فيه الطعام أي للصائم وتحرم فيه الصلاة أي صلاة الفجر، وفجر يحرم فيه الطعام على الصائم وتحل فيه الصلاة صلاة الفجر. فالفجر الأول هو الذي يخرج إذا بقي ثلث الليل بياض نحو المشرق ممتد إلى السماء، ما هو بينفرش كذا، والفجر الصادق هذا يسمى الفجر الكاذب، والنبي وصفه صلى الله عليه وسلم بصفة يفهمه أهل الوقت في وقته عليه الصلاة والسلام، لأنهم في ذلك الوقت أكثر الناس يعني بادية، ويعرفون الحيوانات ويعرفون الذئاب لأنها تعدي على غنمهم، ولذلك شبهه النبي بذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، ف فقال عليه الصلاة والسلام: الفجر الكاذب الذي يذهب مستطيلا في الأفق حتى يأخذ بثلث السماء تقريبا خطا أبيض كذا كذا، مثل ذنب السرحان، يعني مثل ذنب الذئب شبه النبي لهم، يعرفون ذنب الذئب. أما الفجر الصادق فهو يذهب مهم مستطيل، مستطير يعني مثل الطير، مثل جناح الطير، مستطيرا في الأفق كذا كذا، مفترش بالأرض على حد الأفق. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا هو الفجر الصادق الذي يصلى في صلاة الفجر ويحرم فيه الأكل على الصائم، فذاك يذهب مستطيل وهذا مستطير بالراء، مستطير مثل جناح الطائر يستطير هكذا حتى يأخذ حد المشرق كله. وهذا ما في هذا المستطيل بياض كذا كذا، لكنه عندما الفجر يبي يطلع يظلم قليلا، فإذا طلع الفجر الصادق هذا ما بعده ظلمه، كل ماله يشتد ويشتد حتى يضيء. ولذلك كان العرب يقولون إذا مثلا أراد يبين شيء قال كذا وكذا أبين من فلق الصبح، أبين من فلق، يعني إحنا ما ينفلق الصبح، لأن فلق الصبح تراضر، وهل طلع الصبح هذا وأنت تكلم ما تدري له منتشر صايرا أبيض أوضح من كل شيء وبعده تطلع الشمس. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الفجر الصادق والفجر الكاذب. فالإنسان ما إذا شاف البياض بالقلب مثل ما يغتر بعض الناس إذا شاف الفجر الأول طالع أبيض، هذا طلع الفجر، يلا طلعت الشمس صلوا، ما طلع الفجر، الفجر إذا النور قال سنت على حد الأفق هذا هو الفجر الذي يجوز الصلاة فيه. ولذلك يختلف على بعض الناس الذي ما يفهم الفرق بين الفجرين، ربما يغتر ويصلي الفجر قبل وقته. نعم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. إيه، هذه صلاة العشاء، صلاة العشاء الأفضل إنه ما يصليها عند غروب الشفق، الأفضل أنه يؤخرها إلى ثلث الليل، هذا أفضل. لكن إذا غرب الشفق الأحمر جاز أن يصليها، لكن لو تركها إلى ثلث الليل يكون أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات تأخر عن صلاة، فالناس جالسين ينتظرونه، ويأتي بلال ويستأذن النبي يقيم الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد بعد بعد حتى مضى ثلث الليل، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. وبلال يتردد عليه يقول: يا رسول الله نام الصبيان ونامت النساء، الصلاة يا رسول الله؟ ويقول: انتظر. فلما أنه وحتى الصحابة اللي كان جالسين تسقط رؤوسهم من النوم جالس وينود، قال انتظر. فلما مضى ثلث الليل جاء وصلى، فلما صلى صلى الله عليه وسلم بهم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. بيّن أن هذا هو الأفضل، لكن نظرا للمشقة الناس يتعبون في النهار، يشتغلون بحرافتهم ويشتغلون في بيعهم وشرائهم ولا يحصل لهم راحة بالنهار، فإذا جاء الليل يحبون أنهم يأخذون راحتهم. فكان النبي إذا غرب الشفق الأحمر صلى صلاة العشاء، لكنه مرة من المرات أخر ليبين لهم الوقت، قال هذا هو الأفضل، ولكن يجوز أنه عند غروب الشفق الأحمر صلاة العشاء، فلا تأخيره إلى ثلث الليل أفضل. نعم. فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. نعم، إذا شق على ولو أن بعض الناس ما يشق عليه، لكن إذا كان فيه بعض الناس يشق عليه ينبغي ألا يشق على أحد، ولو لو فرضنا أن أكثر الناس يحبون تأخيره، لكن فيه طائفة منهم لا يشق عليه يبون ينامون، فالأفضل أنها تصلى ولا يشق على أحد ولو كانوا أقلية. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه عين شخصا لإمامه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتد بأضعفهم، اقتد بالضعيف من جماعة المسجد. شوف اللي يشق عليه خلوه قدوك، لا تقتدي بالقوي. ربما بعض الناس يحب أن الإمام يطول القراءة، يقرأ مثلا ورقة أو ورقتين أو ثلاث مرتاح ما يشك عليه، لكن بعض الناس لا يطير عليه، حب ما عليه أنه يقرأ من قصارة صلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتد بالضعيف منهم، لأنه فيه الضعيف، فيه بعض الناس اللي ما يتحمل الجلوس كثير يحصره البول، وفيه من هو كبير السن يتعبها الوقوف، يتعبها الركوع، يتعبها السجود، وفيه من إنسان اللي عنده لزوم وعنده حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فالنبي أمرنا أن نقتدي بهؤلاء، ولا ننظر إلى مثلا بعض الأقوياء يصلوا وكثروا وكذا وطولوا القراءة وطولوا كذا، لا، ننظر للضعيفين، لأن هذا أمر النبي. النبي قال اقتد بأضعفهم، ما قال اقتد بأقواهم، أو انظر مثلا رغبة الكثير منهم، لما ما ننظر ولا للأكثر، ما ننظر لحالة الضعيفين اللي ما يشك عليهم. هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان يقرأ من السور القصيرة التي ما تتعب الناس، ولا سيما في المساجد الكبيرة التي تجمع الخلق الكثير، مثل حرم مكة ومثل حرم المدينة، هذا يجتمع الناس الكثير فيه، فيهم الضعيف وفيهم الصغير وفيهم ذا الحاجة، وفيهم من ربما يكون حاجز للطيارة ينتظر بس الصلاة، فارغ الصبر يحب يدرك الصلاة بالحرم ويروح مثلا علشان يسافر، وفيه. فهذا ينبغي مراعاة الناس، ينبغي التخفيف عليهم، ولا ينبغي التثقيل عليهم، ولا تكره لهم الدين، لأنك إذا شددت وثقلت عليهم تثقل عليهم وتكره لهم مثلا، ربما إن بعضهم مثل ما قال أحد الصحابة للنبي، قال: يا رسول الله إني أترك صلاة الفجر مع فلان، يعني وهو أقرب الناس له، أتركه من أجل ما يطيل بنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، إن منكم منفرين يترك الصلاة من أجل أن فلان يطيل الصلاة. ما يجوز لك أنك تطول على الناس تطويل تملهم، لا بالنسبة للصلاة ولا بالنسبة كذلك الخطبة الجمعة مثل ما يفعل بعض الناس. والنبي حث على قصر الخطبة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على فقهه. فتجد مثلا بعض الناس ربما خطبته له نص ساعة ولا ساعة لا ربع، ويحبسها الناس اللي جايين مبسرين واللي حصران واللي معد الناس واللي عنده شغل وقلبه منشغل بغير الصلاة. هذا ما ينبغي للإمام يعمل كذا، اللهم إلا في النادر مرة وكذا، أما باستمرار كذا ما يجوز هذا. والنبي نهى عن هذا، وأمرنا بقصر الخطبة، وأمرنا بالتخفيف على الناس. أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغير والكبير، يعني الشيخ الكبير والضعيف مريض وذا الحاجة، حاجة وراه مشتغل خاطره به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما إن معاذ صلى مع النبي وذهب وصلى بقومه وطول الصلاة، وإذا أحد الصحابة معه يصلي، فلما طول الصلاة وراه شغله ترك الصلاة مع معاذ ونوى الانفراد وكمل صلاته وطلع وخلى. فلما انتهت الصلاة قال أحد الصحابة للمعاذ: هذا ما فعل فلان، قال: هذا منافق، ليش يعمل كذا؟ الرجل لما سمع الكلام ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، كذا ما حصل، معاذ طول بنا الصلاة وأنا وراي شغل وتأخرت وكملت صلاتي وطلعت. فغضب صلى الله عليه وسلم على معاذ واستلحقه وقال: يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، هل قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى؟ بين له السور اللي ينبغي يقرأ، ما بتطول على الناس. فغضب على معاذ ولم يتكلم على الرجل، أقر على فعله الذي كمل صلاته راح، اعذره النبي ولا قال له ولا كلمة، لكنه قال المعاذ. ثم بين لنا بيان واضح وقال المعاذ: لا تقرب طوال السور، اقرب متوسطة أو قصارة. ثم بين له حتى ما تتضح له الأمر، حدد له نوعية السور ويقيس على أمثاله: هل قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى؟ بين له ثلاث سور، اقرب مثل هذه السور وقس على ذلك: السماء والطارق، البروج، هل أتك حديث الغاشية؟ هذه السور التي تقرأ في الصلاة، في صلاة العشاء. أما أنك تقوم وتقرأ ثم من القرآن، ولا تقرأ لك ورقتين من القرآن، ولا ثلاث ورق، أنت صحيح، أنت ما شاء الله قوي ونشيط ولا لك شغل وجاي لهذا، لكن لي وراك لازم تنظر لهم. والرسول يقول اقتد بأضعفهم، فهذا واجب الإمام، يجب على الإمام أن يعمل هذا العمل اقتداء بالنبي ورفقا بالمسلمين ورفقا بالضعيف منهم، وثم أيضا يحبون الصلاة. لكن لما أني خبرت أنا الإمام هذا يطول وأنا عندي شغل ما رحت له، يوم صليت بالبيت ولا إنسان حولي مسجد أروح له ولا أروح عطلا عن شغل. فهذا النبي اللي خاف من الناس، مثل ما قال الرجل أني أترك الصلاة مع فلان من أجل ما يطيل بنا. النبي ما يبي الناس يتركون، يبيهم ويرغبون في الصلاة ويرغبون في العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أخف الناس صلاة، أكمل الناس صلاة وأخفها هو عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي لنا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحاول ترغيب الناس وجلبهم محبة العبادات والطاعة، ولن ننفرهم، لأن النبي قال لمعاذ إن فيكم منفرين، تنفرون الناس عن الطاعة وعن نعم. فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. نعم، فإن شق تأخير الصلاة ولو على البعض من المأمومين كره التأخير، مع أنه أفضل ومع ذلك يكره لأجل المشقة على بعض المأمومين. أنا. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم، يكره أنك تنام قبل صلاة العشاء، لأنك لو نمت قبل صلاة العشاء معناه فوت نفسك حضور الجماعة على العشاء. كما يكره الحديث بعدها، أنك تسمر بالليل وكذا، لأن هذا يفوتك صلاة الفجر. فالنبي كره النوم قبلها لئلا تفوتك العشاء، وكره الحديث التحدث والاجتماعات بعد صلاة العشاء لأنك تسهر ليلك ثم تفوت عليك صلاة الفجر. نعم. إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه. إيه نعم، إلا يسير التحدث اللي ما يطيل ولا يوجب لك مثلا السهر.